طب هو لك بتعمل بقى ايه؟ اتوكأ عليها. الله، طب دي ذاتي وبرضه يعديها من غير وقهوش بيها على غنم، وبعدين لقاها طولها قوي مع ربنا، قال وليا فيها، قال يعني اختصر، وليا فيها ايه؟ وليا فيها مقاربه ايه؟ فسئل ازاي دي؟ قال لك يا اخي واحد يكلمه ربه يقوم يأثر الكلام كلمه وبرد غطاه، مش ممكن، ده لازم يطولها قوي شويه، بس هو زودها بقى يعني شويه. فهي دي وليا فيها مقارب اخرى اللي هي ايه؟ المنشاه اللي جايبها صاحبنا دي. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله، أكن العمل اللي بيعملوه كان عمل إيه؟ بمشقة وإهانة، لأنهم ما فاهمين أنهم هم جن تسامع على الإنس، بدليل أن أبوهم قال زمان أنا خير منه، خلقتني إيه؟ من نار وخلقته، وهم فاهمين برضو أنهم هم إيه؟ مميزين. فلما يجي واحد من الانس يسخرهم عشان يعملوا له، يبقى ده عذاب لهم ولا لا؟ افرض عمل غير مرهق بدنيا، انما يرهق نفسي ولا لا؟ ان الجنس اللي كان بيقول انا خير ومش عارف ايه وبيتزاد مش عارف ايه، عمال بيخدم الايه؟ طب العذاب المهين، طب كيف يكون رسول واللي يبقى معاصره وبيخدمه يبقى في عذاب مهين؟ ام قال لك اصلك انت خدت الشبهه دي من قوله الجن وظنيت ان الجن كلهم كانوا مسخرين، لا، ده آية ثانية شرحت ان من الجن، الجن ليه ده عشان انه مستور الفعل ما تشوفوش، انما هو قال ايه؟ والشياطين كل بناء وغواص. يبقى اللي كان مسخر لهم مش المؤمنين، اللي كان مسخر لهم الايه؟ الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ايه؟ عملا دون ذلك. يبقى اذا الجن جاي عشان انه مستور، انما اللي في العذاب المهم مين؟ اللي هم الشياطين اللي ايه. فلما خر تبينت الجن هل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مع كون جلالة قبل سليمان عند ربه، وبعدين قال خر، خر يعني زي ما يكون حته جمال ايه ووقعت، عشان يقول له أن الروح التي أنفخها فيك هي التي تجعلك، إنما ساعة ما تسلب تبقى زي حتة العصاية وتبقى زي الحجرة وزي الطوبة وزي. ولذلك احنا قلنا من عظمة الروح في النفس، عظمة الروح إنها بمجرد ما ربنا ياخد سره في هذه المادة ينسى اسم صاحبها أول حاجة، وبعدين يسموه الجثة، اسمه راح فين؟ صاحب الكذا وصاحب الكذا والباشا والبيت والمش عارف، يقول لك الجثة عمل فيها الجثة، بقى جثة بس، اهي دي جثة زي ايه؟ والقينا على كرسيه جسدا، تسميه جثة، ويا ريتها تفضل يقولوا عليه الجثة، ده بمجرد ما يحطوه في النعش ما يقولوش عليه جثة، يقول لك الخشبة فين؟ استنى الخشبة، لا لا لا. وبعدين يروحوا لأمينه قال إلا على الجلال، قال لك آه هنا خلاص انتهت المسألة، الحياة وربنا كرمها بالروح وصاحب سر فيها خلاص، انتم كنتوا عايزين المادة بتاعتكم خلوها لكم ولا تستطيعوا انكم تخلوها، وأعز واحد له وأحب واحد هو الذي يسرع في ايه؟ في انه ده ليه؟ قال لك لأنه يخشى أن تظهر له رائحة يشمها الناس فيبقوا متأذين منه. فالحبيب يقول لك لا، داري دي قبل ما يتعفن، قبل ما يعمل الحبيب يعمل كده. نعم. أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، أي ما مكثوا وظلوا في العذاب المهين. الإهانة دي نقول ما يتعبوش، ده جن ما بيتعبوش، نقول له المهين لهم منهم إيه؟ كانوا فاهمين أنهم خير من مين؟ خير من الإنس. ثم بعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى لها ارتباط بسليمان. ما هو واحد يقول لك إيه يا أخوانا قال لي من سليمان وجاب لي في اليمن في سبأ قال لك ما هو أصل لسليمان أبرز قصة في الإيمانيات والعقائد مع بلقيس ملكة سبأ، فيبقى فيه مناسبة ولا لا؟ زي ما جاب قصة داود بعد إيه منيبين، للإنابة جاب قصة داود، وبعدين برضو جاب قصة مين؟ سليمان برضه للإنابة. فكان لما ذكر الإنابة هناك